بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله: وحدثني أيضا قال: مرضت بدمشق إذ كنت بها مرضة شديدة منعتني حتى من الجلوس، فلم أشعر إلا والشيخ عند رأسي وأنا مثقل بالحمى والمرض، فدعا لي وقال: جاءت العافية، فما هو إلا أن فارقني وجاءت العافية وشفيت من وقتي. وحدثني أيضا قد كنت استكتبت شعرا لبعض من انحرف عن الشيخ قد تنقصه فيه، وكان سبب قوله ذلك الشعر أنه نسب إلى قائله شعر وكلام يدل على الرفض، فأخذ الرجل وأثبت ذلك عليه في وجهه عند حاكم من حكام الشرع المطهر، فأمر به فشهر حاله بين الناس، فتوهم أن الذي كان سبب ذلك الشيخ، فحمله ذلك على أن قال فيه ذلك الشعر، وبقي عندي، وكنت ربما أورد بعضه في بعض الأحيان، فوقعت في عدة أشياء من المكروه والخوف متواترة، ولولا لطف الله تعالى بي فيها لأتت على نفسي، فنظرت من أين دهيت، فلم أرى لذلك سببا إلا إيرادي لبعض ذلك الشعر، فعاهدت الله ألا أنوه بشيء منه، فزال عني أكثر ما كنت فيه من المكاره، وبقي بعضه، وكان ذلك الشعر عندي، فأخذته وحرقته وغسلته حتى لم يبقى له أثر، واستغفرت الله تعالى من ذلك، فأذهب الله عني جميع ما كنت فيه من المكروه والخوف، وأبدلني الله به عكسه، ولم أزل بعد ذلك في خير وعافية، ورأيت ذلك حالا من أحوال الشيخ ومن كرامته على الله. وحدثني أيضا قال: أخبرني الشيخ ابن عماد الدين المقري المطرز قال: قدمت على الشيخ ومعي حينئذ نفقه، فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وأدناني، ولم يسألني هل معك نفقة أم لا. فلما كان بعد أيام وقد نفدت نفقتي، أردت أن أخرج من مجلسه بعد أن صليت مع الناس وراءه، فمنعني وأجلسني دونهم، فلما خلى المجلس دفع إلي جملة دراهم وقال: أنت الآن بغير نفقة، فارتفق بهذه. فعجبت من ذلك، وعلمت أن الله كشفه على حالي، أولا لما كان معي نفقة، وآخرا لما نفدت واحتجت إلى نفقة. وحدثني رحمه الله. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.